لكنهم لا يفقهون فقها ينفعهم. والدعاء يكون لمعين باسمه، والنداء يكون للعموم، فهم إن دعوا بأسمائهم أو دعوا عموما بجماعاتهم فهذا شأنهم. ولهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، وكانوا عميا لا ينظرون إلى الحق نظر تدبر وتأمل وتفكر واعتبار، وكانوا بكما لا ينطقون بما فيه خير لهم ولا يسألون أهل العلم فيستنيرون بعلمهم، بل هم في غيهم يعمهون ولآبائهم مقلدون وعلى شركهم مصرون لا ينكصون. هذه حالهم وتلك أحوالهم، ولهذا لا مطمع في هداية من كانت هذه حاله. وهذه الآية أيها الإخوة تبين أو مما يستفاد منها أن التقليد للأكابر والتعصب للآباء أو للأشياخ أو للمذاهب أو للأحزاب أو لغيرها يضعف عقل صاحبه، ولهذا تجد المتعصبين لمثل هذه الأشياء تصدر منهم من الأعمال ما يعجب منه العقلاء، وإن كانوا في أمور أخرى تجدهم من أعقل الناس، لكن في الأمور المتعلقة بمذهبهم وطريقتهم وما يقلدون فيه متبوعيهم تجدهم لا عقول له. وهذا أمر يدعو المؤمن إلى الحيطة والحذر في هذا الأمر، فإن الله عز وجل لا يعذر أولئك المقلدين، لأنه جل وعلا حباهم العقول وأعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة، وهذه هي وسائل العلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعم أن يستعملها العبد في الوصول إلى الحق وفي تعلم الحق وفي العمل بالحق، وأما أن يلغي هذه الأمور ويتبع على الباطل فهذا كفر بالنعمة، وهو سبيل من سبل الضلال والانحراف. وإذا نظر الناظر في الفرق التي انحرفت وظلت من الأمة يجد أن هذا الأمر ظاهر فيهم، فهم يتبعون كبراءهم على غير هدى، ولهذا كانوا في ضلالهم يعمهون. صلى الله عليكم شيخنا. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام،

مع تجنب الحرام، خص المؤمنين هنا بأن يتحروا الطيبات، فيتحروا طيبات ما رزقوا، وأن يقوموا بحقوق هذه الطيبات. والمؤمنون هم أحق الناس بالقيام بحقوق هذه الطيبات، والقيام بحقوقها يكون بالشكر. ولهذا جاء في هذه الآية التي خوطب فيها المؤمنون: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. من أعظم خصائص ما أباحه الله عز وجل أنه من الطيبات كما تقدم. فالله عز وجل أخبر عن نبيه أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقوله ما رزقناكم إشارة إلى أن هذه الطيبات هي رزق من الله عز وجل. فالله عز وجل متفضل بها من وجهين: الوجه الأول أنه هو الرازق الذي رزقنا إياها، الوجه الثاني أنه هو الذي أباحها لنا، وهو جل وعلا له الملك، يحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء. فهذان الأمران هما من فضل الله عز وجل ونعمته على عباده. ومن شكر ذلك الفضل وتلك النعمة أن يقوم العبد بحق هذه النعم. ولهذا قال الله عز وجل: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا الجزء من الآية يبين لنا منزلة الشكر، وقد تقدم الكلام على الشكر عند قوله سبحانه: واشكروا لي ولا تكفروا. والأمر هنا بالشكر مقترن بأكل الطيبات مما رزق الله عز وجل به العباد. وقد جاء في هذه الآية بيان أن الشكر من العبادة: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهذا يبين لنا أن الشكر واجب لأن الله عز وجل أمر به، وأنه من العبادة فهو عبادة من أجل العبادات وقربة من أجل القربات. والشكر كما تقدم الكلام عليه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وهذا تقدم الكلام عليه في درس مضى. فالأمر يدل على وجوبه، والشرط وهو قوله إن كنتم إياه تعبدون أيضا يدل على وجوبه تأكيدا. فهذان مؤكدان لوجوب الشكر على العباد. وقد بيّن الشيخ رحمه الله أثر هذا الشكر العظيم، فإن من آثاره أنه يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كما أن ضد الشكر وهو الكفر يذهب النعم الموجودة ويكون مانعا من حلول النعم المفقودة. ثم قال الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ذكر الله عز وجل هذه المحرمات مصدرة بإنما، وإنما كما يقول أهل اللغة أداة حصر، وفي ذكرها فائدة وهي أن الله عز وجل أباح الطيبات على الإطلاق وحصر المحرمات، ولهذا فالمحرمات محصورة محدودة وهذا من فضل الله عز وجل ومن توسيعته على عباده. ولهذا صدر المحرمات بأداة الحصر. وقد قال العلماء، والشيخ ذكر هذا في كلامه يعني من عبارة الشيخ، قال: وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات. لأننا إذا تأملنا المحرمات التي جاءت بها الشريعة نجد أن هناك محرمات غير ما ذكر في هذه الآية، فقد جاءت الشريعة بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا ثبت النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الشريعة بتحريم الحمر الأهلية كما ثبت في ذلك أيضا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت بتحريم أمور متعددة غير مذكورة في هذه الآية. ولهذا فالحصر هنا ليس، أو استعمال أداة الحصر ليس مقصودا به الحصر في هذه المحرمات بحيث يكون ما سواها غير محرم، وإنما هذه من أصول المحرمات. وقال بعض أهل العلم إن من فوائد ذكر أداة الحصر هنا أن المقصود ذكر ما استحله الكفار لا بيان كل المحرمات، فهذه المحرمات هي التي استحلها الكفار فذكرت بأداة الحصر. وقال آخرون إن المراد هو بيان أن الحصر هنا لبيان أن هذه الأشياء إنما تحرم في حال الاختيار، وأما في حال الضرورة فإنها مباحة. ولهذا جاء بعد ذلك قوله سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فالحصر عند بعض أهل العلم يراد به أن هذا التحريم إنما هو في حال الاختيار. وعلى كل حال فالأمر بين، لأن تحريم ما سوى هذه الأشياء مجمع عليه مما جاءت به السنة، وإن كان بعضها وقع فيها خلاف، لكن عدم انحصار المحرمات في هذه الأشياء محل إجماع، وإن كان بعض ما حرم سواها محل خلاف. قال الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة. الميتة كما بيّن الشيخ هي ما مات بغير تذكية شرعية، ولهذا يقول العلماء: الميتة هي ما مات حتف أنفه، يعني بغير ذكاة شرعية. والميتة نجسة، وهي من المحرمات ومن الخبائث، ويستثنى من ذلك كما ذكر الشيخ ميتة الجراد وميتة السبك. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر عند الإمام أحمد في المسند: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث صحيح لكن اختلف في رفعه ووقفه، وبعض الحفاظ صححوا وقفه لكنه في حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل لنا هو في حكم الرفع على اعتباره موقوفا. وقد قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فقوله أحل لكم صيد البحر، قال ابن عباس: ما صيد فيه. وطعامه، قال: ما طفى، وهو الميتة، يعني الذي يموت في البحر. إذن فالقرآن أيضا دل على حل ميتة البحر، وهذا استثناء من الميتة. وأما الدم فالشيخ قال: المراد المسفوح كما قيد. من يذكر التقييد أين جاء التقييد بالمسفوح؟ نعم، وهي الآية لا ما ليست هذه، قل لا أجد، أحسنت، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. فقوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، ما المراد بالمسفوح؟ جاء عن السلف أنه الذي يهراق، يعني الذي يسيل، ويدخل في ذلك الدم الذي يخرج من الذبيحة عند الذبح، ويدخل في ذلك أيضا ما يسيل عند جرح العضو أو قطعه، كل هذا داخل في الدم الذي يهراق. ويخرج ذلك الدم الذي يبقى في العروق بعد الزكاة الشرعية، فهذا طاهر وحلال، لأن البهيمة إذا ذكيت يبقى في لحمها شيء من الدم، فربما عندما نسلخها نجد قطرات من الدم، هذا طاهر ومعفو عنه وحلال، ولا يلزمنا أن نغسل اللحم، وإنما المحرم والنجس هو الدم المسفوح فقط. قال الله عز وجل وما أهل به لغير الله، الشيخ بيّن أن المراد يعني ما ذبح لغير الله كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار، والذي يذبح عند القبور تقربا للأضرحة، ويدخل في ذلك أيضا ما ذكر عليه غير اسم الله، كمن يذكر اسم المسيح أو اسم الولي أو غيره على ذبح الذبيحة، فهذا كله داخل فيما أهل به لغير الله وهو من المحرمات. ولحم الخنزير هذا بين فهو من المحرمات بالنص والإجماع. ثم بين الله عز وجل أنه كما أنه من فضله وإحسانه أطلق المباحات وحصر المحرمات، فإنه حتى هذه المحرمات المحصورة في حال اضطرار العباد إليها فإنه جل وعلا كرما منه وجودا ورحمة يبيحها لهم في حال الضرورة. ولهذا قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني من اضطر لتلك المحرمات السابقة الميتة أو لحم الخنزير أو غيرهما غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه في الأكل حال الضرورة. يبقى شروط جواز الأكل من المحرمات. الآية هذه ذكرت قيدين، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الضرورة فسرها الشيخ رحمه الله قال أي ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه، فهاتان صورتان من صور الضرورة. الصورة الأولى أن يكون ملجأ إلى المحرم بجوع حيث أشفى على الهلاك، يعني يخشى الهلاك إن لم يأكل في مخبصة، فهذا يبيح له أكل الميتة ونحوها من المحرمات. الصورة الثانية أن يكره على أكل المحرم، وهذه أيضا حالة ضرورة تبيح له الأكل حينئذ. لكن الله عز وجل ذكر شرطين، قال غير باغ ولا عاد. ما المعنى لهذين الشرطين؟ للمفسرين قولان في تفسير هذين الشرطين. الذي اعتمده المصنف رحمه الله قال غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال، يعني ينبغي أو يجب أن يكون غير مائل ومريد للحرام، وإنما يأكل منه استبقاء لنفسه، استبقاء لنفسه ودفعا لضرورته، فهو لا يبغي الحرام مع قدرته على الحلال. ولا عاد يعني لا يتجاوز فيما أبيح له قدر الضرورة، بحيث يأكل من الميتة ما يبقي حياته فلا يشبع، وإنما يأكل بقدر ما يبقي حياته. ولهذا الفقهاء كما ذكر الشيخ أخذوا من هذا قاعدة، وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة من القواعد الكلية الكبرى في الفقه. ومن القواعد المتفرعة على هذه القاعدة قاعدة تستفاد من قوله ولا عاد على التفسير المتقدم. ما هي هذه القاعدة؟ من يذكرها؟ أي في الضرورة، تبع الضرورة. أحسنت. يقولون الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، ولهذا نقول من اضطر إلى ميته لا يأكل حتى يشبع، هو اضطر ليبقي حياته فيأكل بقدر ما يبقي حياته، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وهذا يستفاد من قوله ولا عاد يعني متجاوز الحد في تناول ما أبيح له من محرم اضطرارا. التفسير الثاني، هذا التفسير الذي اعتمده المصنف رحمه الله، التفسير الثاني وهو مروي عن مجاهد رحمه الله قال غير باغ على الأئمة ولا عاد يعني قاطع سبيل ومفارق للجماعة. فعلى هذا التفسير يكون الباغي هو الخارج على الإمام، ولهذا يسمى الخارجون على الإمام بغاة، والعادي هو المعتدي على الناس في الطرقات وهم قطاع الطريق. بناء على هذا التفسير بنى بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره أنه لا يترخص العاصي بسفره بهذه الرخصة وبغيرها من الرخص الشرعية، استدلالا بهذه الآية، لأن هذه الآية على هذا التفسير استثنت هؤلاء، وعللوا قالوا لأن الرخصة إعانة على السفر، وهؤلاء لا يستحقون الإعانة لأنهم مسافرون في معصية الله عز وجل. هذان هما التفسيران المنقولان عن المفسرين رحمهم الله. ابن جرير في تفسيره اختار التفسير الأول وهو الذي اعتمده المصنف رحمه الله، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين. ومما يؤيده ويقويه قول الله عز وجل في الآية الأخرى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. ما معنى متجانف؟ نعم، من الجنف، الجنف الميل، وهذا يؤيد أي التفسيرين؟ تفسير الأول، لأنهم قالوا إن الباغي هو المائل أو الطالب للحرام مع قدرته على الحلال، فهذا مما يؤيد هذا التفسير والله أعلم. ختم الله عز وجل، قال الله عز وجل: فلا إثم عليه. الشيخ رحمه الله بيّن أو أشار إلى أن رفع الإثم لا يقتضي أن الحكم هو الإباحة فقط، رفع الإثم يقتضي رفع الحرج، لكن يستفاد من الأدلة الأخرى أنه يجب في حال الضرورة الأكل، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، يعني لا خلاف بين الفقهاء فيما دل عليه نص القرآن، وهو أن المضطر تباح له ولا إثم عليه في أكل الميتة ونحوها، لكن هل يجب عليه أن يأكل أو له أن يمتنع؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. الشيخ رحمه الله أشار إلى أن أنه يجب الأكل، بل صرح بذلك وهو أحد قولي العلماء، وقال إن هذا يستفاد من الأدلة الأخرى كقوله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم، والشخص الآن له رخصة يستطيع بها إحياء نفسه، فتركه الأكل مع وجود الرخصة سبب في إزهاق روحه، فيستفاد هذا من أدلة أخرى. ولهذا قال: فيجب إذن عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات لكونه قاتلا لنفسه. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله أشار أيضا إلى حكمة في ختم هذه الآية بقوله: إن الله غفور رحيم. وهذه الحكمة هي أن هذه الإباحة المشروطة بالشرطين المتقدمين، والشخص في حالة المخبصة والجوع قد يصعب عليه التقدير بالوصول إلى حالة الإفضاء إلى الهلاك، وبعض الناس قد يبالغ أحيانا ويأكل، فمن رحمة الله عز وجل أنه ختم هذه الآية بمغفرته ورحمته، فما دام العبد لم يتجانف لإثم ولم يمل إلى الإثم، وإنما قصد امتثال أمر ربه والأخذ برخصة ربه، فإنه لو أخطأ في اجتهاده وقد قصد الحق وقصد الخير ولم يتجانف لإثم، فإنه معفو عنه مغفور له. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله غفور رحيم. المعذرة، الأسئلة بعد الدرس عشان ما نكمل. بارك الله فيك. نعم، صلى الله عليكم شيخنا. ثم قال الله جل جلاله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذا وعد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسوله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله

والاشتراء هنا معناه التعوض، بمعنى أنهم يأخذون عوض هذا الكتمان ثمنا قليلا. هذا الثمن القليل ما هو؟ الثمن القليل هو أي متاع من متاع الدنيا. لو أعطوا الملايين، بل لو أعطوا الدنيا كلها فهي متاع قليل. ولهذا قال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل. فمتاع الدنيا كله قليل، ويشترون به ثمنا قليلا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. قال العلماء إن قوله سبحانه أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن الثمن الذي اكتسبوه حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، وهو كتمان العلم الذي أخذ الله عز وجل عليهم العهد بأن يبينوه. فهذا من إطلاق المسبب على السبب، فهم يأكلون المال، وأكلهم هذا المال مقابل كتمان العلم سبب في دخولهم النار، فكأنهم في الواقع يأكلون النار. ولهذا قال: إنما يأكلون في بطون أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقول سبحانه في بطونهم فيه تنبيه على شرههم، وفيه تقبيح لحالهم، كيف ضيعوا أعظم النعم وخير المكاسب لأجل مطعوم يملؤون به بطونهم، وهذا من قلة عقولهم وفساد صنيعهم. ثم ذكر الله عز وجل الوعيد الآخر لهم فقال: ولا يكلمهم الله يوم القيامة. جاء في بعض النصوص أن الله عز وجل يكلم الكفار، كما في قوله سبحانه قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن ما المراد بقوله ولا يكلمهم الله؟ نعم، لا، يعني لا يكلمهم بما يحبون ويشتهون، أو بعبارة أخرى لا يكلمهم تكليم رضا، وإنما يكلمهم تكليم سخط بما يسوءهم وبما يكرهون. ولهذا قال سبحانه: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال، يعني الله، اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقوله ولا يزكيهم، الشيخ رحمه الله في تفسيرها قال: أي لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها. فكان الشيخ رحمه الله ذكر احتمالين لتفسير التزكية، لأن التزكية تطلق على عدة معاني: المعنى الأول التطهير، والمعنى الثاني المدح. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكية هنا بمعنى تطهير من الرذائل. ولا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوا أنفسكم، فهي تطلق بالمعنيين. فالشيخ رحمه الله ذكر هذين الاحتمالين، لكن الذي ذكره غيره من المفسرين كابن كثير وغيره هو الاقتصار على التفسير الثاني، وهو أن المراد ولا يزكيهم يعني لا يمدحهم ويثني عليهم، وذلك لأن الأمر مقيد بيوم القيامة، وهذا يفيد أن المراد هو المعنى الثاني، وإن كانت التزكية تطلق على المعنيين، لأن الله عز وجل يثني على عباده المؤمنين في هذا اليوم العظيم، كما قال الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، وهذا من ثناء الله على عباده في هذا اليوم العظيم. فهؤلاء لا ثناء عليهم ولا مدح لما كان منهم من كتمان العلم الذي أحل غضب الله عز وجل عليهم ونقمته. ثم قال الله عز وجل: ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. هذا في الدنيا، فهم في الدنيا اشتروا، ومعنى اشتروا يعني اختاروا، فهم اختاروا الضلالة على الهدى، فأبصروا الهدى لأنهم كتبوا عن علم لا عن جهل، فهم أبصروا الهدى لكنهم اختاروا الضلالة طمعا في الدنيا في الثمن القليل، فاستحقوا هذا العقاب العظيم. ولذلك بين الله عز وجل حالهم التي أوجبت لهم تلك العقوبة العظيمة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في الدنيا، وفي الآخرة والعذاب بالمغفرة. ثم ختم الله عز وجل الكلام عليهم بقوله: فما أصبرهم على النار. هذه العبارة يقول العلماء إنها صيغة تعجب، فالله عز وجل يتعجب من حالهم. ما أصبرهم على النار. قد يقول قائل: وهل لهم صبر على النار؟ نقول: لا أحد يصبر على نار الدنيا فضلا عن أن يصبر على نار الآخرة. إذن ما معنى الآية؟ قال قتادة: فما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار. هذا معنى الآية. وقال الحسن: والله ما لهم صبر ولكن ما أجرأهم على النار. فالمعنى تعجب من حالهم في فعل موجبات الدخول إلى النار، تعجب من حالهم في تجرؤهم على فعل موجبات الدخول إلى النار بلا مبالاة، فكيف يقوم عاقل بفعل ما يؤدي به إلى الخسارة العظيمة والدخول إلى النار بلا مبالاة؟ هذا أمر يتعجب منه. ولهذا قال سبحانه: فما أصبرهم على النار. ثم بين الله عز وجل لما ذكر جزاءهم بين سببه، فقال: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. هذا الكتاب أنزل بالحق ليبين للناس وليتبع الناس الحق وليعملوا بالحق، فهو نزل بالحق وجاء بالحق، واتباعه حق، والنكوص عنه انحراف عن الحق. وإنما يحصل استفادة الخلق وانتفاعهم بالحق إذا بين وأظهر، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا أو هذا الجزء من الآية يدل على أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، فمن كتمه، كتم هذا الحق الذي أنزله الله أو صرفه عن مقصوده، لأن الكتمان قد يكون بإخفاء الحق تماما وقد يكون بتأويله على غير مراد الله عز وجل طمعا في عرض الدنيا، وهذا كله من كتمان الحق. من فعل ذلك فقد ناقض ما أراده الله عز وجل من إنزال هذا الكتاب بالحق، فاستحق العذاب الأليم المذكور. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بين الشيخ رحمه الله معنى قوله إن الذين اختلفوا في الكتاب، فقال: وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم. فهذا من الاختلاف في الكتاب، وهو أن بعض الناس يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه تبعا لهواه، فما وافق هواه آمن به، وما لم يوافق هواه أخفاه أو تأوله على غير مراد الله اتباعا لهواه. هذا الاختلاف في الكتاب من شأنه أن يؤدي بالأمة إلى الشقاق والاختلاف، ولهذا قال الله عز وجل: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال الشيخ: أي محادة بعيد من الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض، فمرج أمرهم وكثر شقاقهم واختلافهم، وترتب على ذلك اختلافهم وتفرقهم. وهذا يبين لنا أيها الإخوة أن من أعظم أسباب الاختلاف في الأمة والافتراق فيها هو أخذ بعض الكتاب وترك بعض، كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا يؤدي إلى اختلاف الأمة وتفرقها وتنازعها، وإلى إيقاد نار العداوة والبغضاء بين أفرادها. قال الله عز وجل: فنسوا حظا مما ذكروا به. نسوا يعني تركوا، والنسيان يطلق بمعنى الترك. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فهذا من آثار ومن عقوبات الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، وعكس ذلك الإيمان بالكتاب كله، فإنه سبب اجتماع الأمة وسبب تلاشي التفرق والتناحر بين أفرادها وسبب ائتلافها واجتماعها على الحق. وهذا يدعو الأمة إلى أن يجتمعوا على الحق. وقد كان من شأن اليهود والنصارى أنهم يكفرون ببعض الكتاب ويؤمنون ببعض، والله عز وجل حكى ذلك عنه وحذر هذه الأمة من مساركهم. اليهود والنصارى في كتبهم ما يصدق الأنبياء، وفي كتبهم الإخبار بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفروا بذلك وكتموه، وكفر بعضهم بعضا، مع أنه أيضا في كتبهم ما يصدق، لأن كتب الله عز وجل المنزلة من عنده يصدق بعضها بعضا، والأنبياء يؤمن آخرهم بأولهم ويبشر أولهم بآخرهم. ولهذا كان المكذب لواحد منهم مكذبا لهم جميعا، كذبت قوم نوح المرسلين، وهكذا في بقية الأنبياء، مع أنهم لم يبعث فيهم إلا نوح، لأن هؤلاء الأنبياء يؤمن أولهم يؤمن آخرهم بأولهم ويبشر أولهم بآخرهم، فمن كذب واحدا منهم فقد كذبهم جميعا. فما بال أولئك الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أولئك هم الكافرون حقا. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا كتابك الكريم وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.